السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قد وصلنا إلى محطة أخيرة أو قل قبل أخيرة مهمة جدا، وهي الكلام على الجرح والتعديل وكيفية توثيق الراوي، لأن توثيق الراوي هو الذي يرتكز عليه الصحة والضعف. وقلنا أن ألزمناه بلوازم معينة، إذا كانت المسألة اجتهادية في التجريح والتعديل، إذا كانت المسألة اجتهادية في التوثيق والتجريح، إذا كانت المسألة اجتهادية في التضعيف والتصحيح في الأحاديث، فلما الإنكار؟ فلما الإنكار؟ لما الإنكار والرجل قد أتاه الله جل في علاه آلة الاجتهاد وهو يجتهد، وإذا يعني في اليوم التالي علم أنه قد أخطأ قام وقال بلسان حالي لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون إيش رأسا في الباطل. أنت عندما تطالع السلسلة يقول وهذا حق أن إيش أن يرد إلى السلسلة الضعيفة، أو هذا نقلته إلى السلسلة الصحيحة على محل الاجتهاد والاطلاع وكثرة الاطلاع. المهم، انتهينا إلى أنه قال توثيق الراوي يعرف، هو أتى هنا بكلام التنصيص. ونحن توثيق الراوي قلنا قبل ذلك في مسألة الجرح والتعديل أن توثيق الراوي له أكثر من حال، منها أولا الاشتهار. الاشتهار يغني على أن تبحث على معدل ينص بأن هذا ثقة أو لا. مثال ذلك أن تنظر في كلام مالك، حديث فيه مالك لا تذهب إلى كتب الجرح والتعديل، ولا حتى إن كان هو أن يسأل عن مالك هل أحد وثقه أم لا لم يوثقه أحد. دلالات على ذلك كثيرة، منها أن الإمام الشافعي لما تكلم عن مالك قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وهل يسأل النجم عن وجوده عن دليل؟ هل الشمس تستطيع أن تسأل عن دليل عن وجودها؟ ايش تقول اذا سالك عن دليل لوجود الشمس؟ مجنون، خلاص انتهى الموضوع. وهل شمس النار تحتاج لدليل؟ لا والله ما تحتاج لدليل. ايضا الامام احمد كما قال بقية بن مخلد لما سال يحيى بن معين قال اسالك عن رجل واحد، قال من؟ قال احمد. قال احمد من؟ الدهش احمد بن حنبل. لما استوثق منه وتبين قال له او احمد يسال عن مثله؟ احمد يسال عنا ونحن لا نسال عنه. احمد امام الدنيا. وايضا الشافعي، الشافعي قال فيه أحمد الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. أمثال هؤلاء لا أحد يسأل عنهم بحال من الأحوال. كالسفيانين، من السفيانان؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة لما قال فيه الشافعي عن علم الحلاز يضيع، لا ولا سفيان بن عيينة والإمام مالك. وأيضا سفيان الثوري الملقب بإيش؟ ببندار. سفيان الثوري ملقب ببندار، وهذه مهمة، ده لقب عظيم جدا لسفيان الثوري. فده أيضا إذا وجدت الإسناد فيه سفيان الثوري بندار لا يمكن أن تبحث عنه. مش بندار؟ طب مين بندار؟ ثمر هذا لقب، محمد بن بشار، محمد بن بشار ملقب بندار. لابد تتقوا الله وتستيقظوا. فالثوري ملقب بأمير المؤمنين في الحديث، الثوري لا يسأل عن مثل الثوري. فإذا هؤلاء بالاشتهار لا تسأل عنه. الأمر الثاني تنصيص، التنصيص على التعديل. بعضهم اشترط لابد من معدلين في التنصيص حتى يقبل، وصحيح الراجح معدل واحد يكفي. هذا الراجح الصحيح أنه إذا وصل التوثيق بمعدل واحد يكفي ولا نحتاج إلى معدل آخر، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. وأيضا من ذلك هو الذي بيّنه هو تخريج أصحاب الكتب لهذا المحدث. الراوي الذي خرج له البخاري أو مسلم أو خرج له الترمذي أو خرج له أبو داود أو النسائي، هذا لا تسأل عنه. فقلنا هذه المسألة لا تقبل على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق، ولها تفصيل سنبينه الآن قبل التعقيب على الكلام. نقول أولا إذا كان في الصحيحين فنحن معك على الإطلاق، هو صحيح أو قل هو تعديل له، إلا في أحد أو أفراد في رجال البخاري ورجال مسلم نعدلهم وليس تعديلا مطلقا. فاهمين هذا؟ لا يحتاج لتدقيق. أقول نحن معك على الإطلاق في الصحيحين، فمن روى له البخاري وروى له مسلم فقد جاوز القنطرة. تلاقت الأمة الكتابين بإيش؟ بالقبول. وهذه يعني إذعان من جميع المحدثين على هيبة البخاري وهيبة مسلم، وأنهما ينتقيان الرواة العدول حتى يروي كل واحد لهذا الراوي. فإذا جاوز القنطرة، جاوز القنطرة. وحتى لو جاء فيه جرح، حتى لو جاء فيه جرح، لأن الجرح له أعذار كما سلمين، ممكن أقل ما يقال فيه لم يثبت هذا الجرح. يبقى لنا كلام آخر بغرض المقصود، قلنا من روى له أصحاب الصحيح البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، هذا الذي لم يأتي له، لم يأتي فيه الجرح، أو قل لم يأتي فيه التعديل، نعم ولم يأتي فيه التعديل فقد جاوز القنطرة، حقا قد جاوز القنطرة، يعني إن لم يأتي فيه جرح ولا تعديل نأخذ به، نعم نأخذ به ونقول هو من العدول. الثاني من جاء فيه جرح فإننا نقول لنا وجهان، الوجه الأول هذا الجرح لم يثبت فجاوز القنطرة أيضا، وهو في أي إسناد آخر نراه نأخذ به. الثالث أو التوجيه الثاني أن نقول جرح والجرح معتبر، لكن في الصحيحين السلسلة التي اختارها البخاري أو مسلم فهذه منتقاة، فإذا عندما نرى هذه السلسلة في أي مكان آخر، وهذا الذي يصح لنا أن نقول هذه شروط الأئمة، هذا شرط البخاري، هذا شرط المسلم، هذه السلسلة إذا وجدناها في مكان آخر فيها نفس الراوي نقول هذا الحديث صحيح، وهذا الراوي أنت كل ما فيه لكن اعتمدها البخاري واعتمدها مسلم فهذه السلسلة تصح له. هذا بالنسبة للصحيحين. نأتي إلى الأئمة الآخرين، قل الأئمة الأربعة أصحاب السنن، هو الآن يدندن حول أن الحديث الذي فيه راوي، هذا الراوي لم يأتي فيه الجرح ولا التعديل، وخرج له أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه، فهذا تصحيح له كما نقل. وقلنا هذا الكلام على إطلاقه أيضا لا يمكن أن يصح. احنا قلنا ممكن يصح في إيش؟ في كتب، في كتب اشترط أصحابها الصحة كالصحيحين وكالمستخرجات على الصحيحين كما فصلنا الأسبوع الماضي، وأيضا كإيش؟ كصحيح ابن خزيمة، كصحيح ابن حبان، صحيح؟ مع على كلام في بعض الرواة، لكن احنا نقول الآن على الأقل قد اشترط هذا صاحب هذا الكتاب الصحة، فعنده لا يخرج إلا لمن وثقه ومن عدله، أما بالنسبة للسنن فلا ثم لا ثم لا كما سنبين. فهو الآن يدندن حول هذه المسألة وهي التوثيق إذا خرج له الأئمة. طبعا مستخرج على الصحيح يأخذ حكمه. هو هنا قالوا هذه درجة عليها، قال والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة ومنها التخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين، كما قلنا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، على كلام في مسائل التساهل وغير التساهل لسنا بصدد هذا الأمر، احنا نؤسس أصلا نتكلم عليه الآن. ومن خرج على كتابيهما فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصحيح، والأولى أن يقال قد اشترط على نفسه إيش؟ الصح، أو ذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك فليتنبه لذلك ويعتنى بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرجوا، ونحن معه في هذه المسألة إذا وقف عندها، لكنه لم يقف عندها. يقول أيضا ومنها أن نتتبع رواية من روى عن شخص فزكى في روايته بأن يقول حدثنا فلان وكان ثقة، وهذه المسألة أيضا ليست على الإطلاق، حتى احنا قلنا أصالة أصحاب المذاهب أرباب المذاهب أحمد أو الشافعي أو مالك أو مالك، لو قال حدثني من أثق به حدثني الثقة نقول جيد جدا، هذا ملزم لمن؟ لأتباعك فقط لا للجميع، وليس التوثيق هذا توثيق على الإطلاق بحال من الأحوال، ولابد ينظر في حاله. فهو يراها أنها مطلقة، وقلنا هو العيب الكبير فيه أنه بعد ما يؤصل أصلا متينا يريد أن يلبس ويشوش، إيش يفعل المقيد؟ يجعله مطلقا فتتسع الدائرة، ونقول هذا ليس ضبط وليس تحقيق، إن لم يكن تلبيسا فهو ليس إتقان في العلم. فأحسن الظن بالمصنف أن نقول هو عدم إتقان. ثم نقل عن الإمام تقي الدين قال كما في نصف الرواية، النقل عن نقل الزهلعي قال ومن العجب كون ابن القطان لم يكتفي، هو إنكار على ابن القطان الآن يحيى بن سعيد، من العجب كون ابن القطان، وطبعا تقي الدين هو يقصد من؟ هو ابن الخليط الكتاب والإمام معروف والإلمام. طيب فقال من العجب كون ابن القطان لم يكتفي بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو ابن مجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه هذا حديث حسن صحيح. والآن يبين أن الترمذي إذا قال هذا حديث حسن صحيح فلابد أن تكون قد توفرت فيه شروط الصحة، منها اتصال السند، منها العدالة، صح، منها الضبط، منها عدم الشذوذ، منها عدم لأنه إطلاق حسن صحيح، صحيح ولا لا؟ وقد بينا قول الترمذي وتوجيه قول الترمذي حسن صحيح قبل ذلك، فهو يقول الآن قد وثقه الترمذي، فلما ينكر عليه ابن القطان؟ قال ومن العجب كون ابن القطان لم يكتفي بصحة الترمذي في معرفة حال عمرو ابن مجدان مع تفرده بالحديث. وطبعا عمرو ابن مجدان بعض العلماء يقول عنه أنه مجهول الحال، لم يروى عنه إلا فلان واحد فقط اللي روى عنه، فهو في حيز ما جهالة الحال حقا، فلذلك ابن القطان أنكر حديثه. قال وأي فرق بين أن يقول الترمذي هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به؟ لا، هناك فرق، قف ودقق وتحقق، هناك فرق. تعرف الفرق يا حسين؟ جيد. ها هو اللبس في إيش؟ لأن هي مسألة دقيقة. هو الآن أنت إذا قلت ثقة، لو قلت ثقة أطلقت صح، ولو قلت هذا حديث صحاح الترمذي له فقد إيش قيدت، فنقول التقييد والإطلاق واحد لأن هو تفرد بالحديث. هذه وجهة المصنف، لما تفرد بالحديث والترمذي صحح له إذا وثقه. ما تستطيع أن تقول لا، ما أنا عندي ممكن يكون وثقه في هذا الإثبات فقط لا في الروايات الأخرى، صحيح ولا لا؟ فهذا هو الضابط عنده. الفارق، هناك فارق جوهري أتركه لكم بحثا. جيد. يقول وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يروي عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه يعني ابن القطان لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، والذي يقتضي تعديله هو أن الترمذي صح له هذا الحديث. وأنت ترى أن من تقي العيد الجامع بين الفقه والحديث، كلام رصين والله. يعني نقول دائما أن العالم الرصين الراسخ لا تريده إلا متقنا في علم الحديث وعلم الفقه. هل لا كان كذلك هو؟ والله نواقض الوضوء ممكن ما يعرف نواقض الوضوء كاملة أو مرتبة. نعم. يقول ابن رقي العيد جمع بين الفقه والحديث، لذلك أتقن هذه المسألة رحمه الله، فقد بيان أن معرفة كون الراوي ثقة لا يقتصر على وجود النص على توثيقه في كتب الجرح والتعديل فقط، بل إن الأمر أوسع وأشمل ويتعدى إلى التوثيق بالرواية، وكهذا كلام صحيح. لكن نقف عند المثل الذي مثل له الإمام. هو يقول بأن الترمذي لو صحح الحديث فهذا توثيق لهذا إيش الراوي، جاء فيه التعديل أم لم يأتي؟ قلنا القيود، القيد الأول أن يكون هذا لم يأتي فيه إيش جرح، صحيح ولا لا؟ هذا أول شيء. وأيضا إن لم يأتي فيه تعديل معك، فإذا روى له الترمذي وصحح يكون هذا تعديل من الترمذي له أو توثيق له. نقول ليس على الإطلاق، بل هو على التقييد. أولا نأتي نتناول المثل الذي أتى به عمرو ابن بجدان، هو على كلامي أنه وعلى كلام ابن القطان أنه مجهول الحال على نفس القيد اللي قيدناه، لم يأتي فيه تعديل وروى عنه أيضا راو واحد، هي ارتفعت عنه جهات العين لكن جهات الحال موجودة، فهو يريد الآن أن يعرف هو في محل الثقات أم الضعفاء، يصحح حديثه أم لا؟ فقال أنا أصحح حديثه بشيء واحد ولا بد أن أبينه وأؤكده، ألا وهو أن الترمذي قد روى له وصحح حديثه. هو طبعا في المقدمة بين أن حتى لو ضمنوا الكتاب يكون توثيق، وهذا كلام خطأ فاحش لشروط الأئمة التي ستأتي، لكن الحمد لله أنه لم يقل بذلك ولا توسع فيه، لكن قال قد صحح له الترمذي، فإن صح له الترمذي فهو ثقة. نحن نقول الآن المثل الذي ربط به لا يساعدك على ما تقول. عمرو بن بجدان وإن كان روى عنه راو واحد فقد وثقه صحح له ابن حبان، ووثقه العجلي في آخرين، فقد ورد التوثيق له، ولا تنظر تقول تساهل أو غير تساهل، التوثيق جاء له، فيكون التوثيق هذا معضد لتوثيق الترمذي، ولا نعتمد تصحيح الترمذي لحديثه أو رواية الترمذي في كتابه له، لا نعتمدها مطلقا أنها توثق الراوي مطلقا، وإلا فهو سيأتي كما قال على أبي داود والنسائي، وفي شروط أبي داود والنسائي تدل على أن الضعفاء في الكتاب موجودين. هو حتى أبو داود قال ولا أدخل كتابي من اجتمع العلماء على تركه، الاجتماع على الطرق قال لا أدخله. وأنت لما تفتش في كتاب الإمام أبي داود هتجد هناك بعض المتروكين تركهم العلماء، كابن البغلاني ما هو متروك وتركه العلماء، أيضا ابن أبي فروة متروك وتركه العلماء، وهذا خرج له أبو داود كما سيأتي من كلام العلماء في شروط الأئمة، شروط أبي داود وشروط النسائي والترمذي. الغرض المقصود كلامه في صحة على أن التصحيح المصنف للحديث على الأقل هو توثيق عند هذا المصنف، لكن بالقيود التي قيدناها، والمثل الذي ضربه لا يساعده لأن هذا عمرو بن بجدان قد جاء فيه تعديل من علماء الجرح والتعديل. قال نقلا عن الذهبي في الموقظة، قال والثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه يعني هو ثقة أيضا من لم يوثق ولا ضعف، يعني يريد أنه يشترك معه ولم يوثق ولا ضعف، فهذا دون التوثيق، هذا دون الموثق. فقال فإن خرج لهذا الراوي حديث في الصحيحين فهو موثق بذلك، ونحن نعتمد هذا ونقول به ونعتقده، لأن من روى عنه أصحاب الصحيح فهو قد جاوز القنطرة. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له الدارقطني والحاكم فهو أقل أحواله أن يكون حديثه حديث حسن، وهذا الذي أخذه عن الذهبي أيضا ليس على الإطلاق، ليست المسألة على الإطلاق، ولابد من قرائن محتفة نقف عندها. ثم بعد ذلك نقل كلاما للحافظ الذهبي أيضا والحافظ ابن حجر على احتجاج المصنفون في الأبواب بالأحاديث ولم يضعف أحد منهم الراوي، فإذا روى الرواية ولم يزيل على الرواية بتضعيف للرواة فهو توثيق منهم، يعني إذا سكت أبو داود عن راوي أو عن حديث لما تكلم عنه فهذا معتمد، وصراحة له سلف في ذلك. النووي كتاب رياض الصالحين بأسره هو يعتمد على سكوت من؟ على سكوت أبي داود، يرى أن سكوت الإمام تحسين لهذا الحديث، وهذا كلام خطأ سنبينه الأسبوع القادم إن شاء الله في الكلام بالتفصيل على شروط الأئمة، بالذات شروط النسائي، لأن بعض العلماء قالوا شروط النسائي في كتابه أقوى وأرقى من شروط البخاري ومسلم، لذلك كثير الدارقطني وغير الدارقطني سموا كتاب النسائي سموه الصحيح، وقالوا هو يشترط شروط أقوى من شروط مسلم أيضا، يعني هم ما استطاعوا أن يأتوا إلى جانب البخاري، هيبة البخاري ليست بالهينة، إن البخاري شروطه قوية، قالوا هو يرتقي في شروطه على شروط المسلم. مسلم روى لابن لهيعة، توافقون؟ الآن سؤالي بلا حيدة، مسلم روى لابن لهيعة، توافقون؟ ها روى إخوة الأفاضل روى، ما في كلام، هو روى ولم يروى؟ قربت المسافة أنا الآن، لا مش متابعات كما قال لمحاها على طول، روى له مقرونا ليس أصالة لا انفرادا، روى له مقرونا. أما النسائي كما قال بعضهم ومن يصبر ومن يستطيع أن يصبر مثل صبر النسائي عنده أحاديث ابن لهيعة ودي شهوة تحديث المسند، مسند أحمد يعني فيه حمل بعير من أحاديث ابن لهيعة، وذلك أحمد كان يقول هو من أحفظ الناس في مصر، فيقول من يصبر على ما صبر عليه النسائي عنده أحاديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة ولم يروي له حديثا واحدا، لم يروي له حديثا واحدا، فهو عنده ذلك. هو النسائي فيه أيضا حدة في مسألة الجرح، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى نبين هل لو روى لأحد مثل النسائي نقول هذا توثيق له، إذا سكت عن راوي ولم يتكلم فيه هل نقول هذا توثيق أم لا، هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيرا.